متابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أسأل جل وعلا أن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق من ولاه الله أمرنا لحفظ الأمن وصيانة الحرم وحراسة الأخلاق وصيانة العقيدة والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا، وأن يجازيه الله جل وعلا على ذلك بالتوفيق لأمثاله والسداد في كل الأمور، كما نسأله جل وعلا أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويصد عنا كل بلاء وفتنة ومحنة، وأن يحبط كيد كل من أراد في هذه البلاد الإسلامية شرا وسير بلاد المسلمين، وأن يعاجلهم بأنواع من البلايا والمحن والنكبات والكروب وأنواع المصائب، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. فما نسأله سبحانه بأسمائه وصفاته أن يوفق أهل العراق لما يجمع شملهم على الحق، وأن يولي عليهم من يخافه جل وعلا ويحسن متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجعل لأهل البدع والضلالات نفوذا في العراق ولا في غيره، كما نسأله جل وعلا أن يكبت كل دعاة الفتن في كل مكان، وأن يرينا فيه عجائب قدرته إنه الفعال لما يريد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لك يا شيخنا ويا والدنا، وكتب الله أجرك ورفع الله قدرك. شيخنا الكريم، هذه مجموعة من الأسئلة. فهذه امرأة تقول: أعاني كثيرا من تربية أبنائي وبناتي على طاعة الله وخاصة الصلاة، ومن حرصي عليهم قد أدعو عليهم إذا لم يستجيبوا لي، فماذا أعمل؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو المرء أو المرأة على نفسه أو على ولده خشية أن يصادف ساعة إجابة لا يرد الله فيه دعاء. ثم ليس العلاج بالدعاء، العلاج بالأمر والنهي والزجر والتخويف وحرمان بعض المطالب مع تكرار المتابعة والصبر. احمد ربك أن الله أعطاك ذرية، كم من أخرى لم ترزق بذرية تتمنى وتتمنى. الذرية نعمة، من شكر الله عليها وأحسن تربيتها ورعايتها كان ذلك من أسباب حسن نشأتها. استعملي الرفق بقدر المستطاع، من كان صغيرا في حدود التمييز، وسن التمييز تبدأ من كمال الولد من ذكر أو أنثى السابعة من عمره، إذا أتم سبعا فهو مميز يؤمر بالصلاة، لكن ما يضرب ضرب يرغب، إذا أتم العاشرة يضرب، لكنه الضرب الذي لا يدري. فإذا بلغ سن الاحتلام وهي الخامسة عشر من عمره، أو الاحتلام أو الإنبات ما هو معروف أو الحيض، تكون المعاملة متغيرة أكثر وأكثر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله إليك. وهذا شاب يقول: أنا شاب حديث عهد بزواج، وزوجتي كانت معتادة في بيت أبيها على رؤية التلفاز والنقاب والخروج مع السائل، فهل أتدرج بتغييرها أم أستخدم الشدة معها؟ عالج وضعك بما ترى أن بالإمكان أن تسلكه دون أن تصل إلى حد قد يجعل بينكما نفسة وفرقة، رغبها ترغيبا بقدر ما تستطيع. أحسن الله إليك. يقول أحد الإخوان يتعرض إلى معاملة قاسية من والده، وقد طلب منه قطع الصلة به نهائيا وأن لا يزوره أبد، فهل يتعامل مع هذا الأخ مع هذا الابتلاء العظيم، علما أن الوالد ليس له أي مبرر على هذا التعامل؟ ينبغي للولد أن يصبر على ما يجد من والده، وأن لا يعامل والده بقطيعة، وينبغي لأصدقائه أن لا يحثوه على قطيعة أو يرغبوه بها، فإن من سعادة الولد حسن الرفق من والده، ومن شقاوته أن يكون والده فظا غليظا قاسيا صلفا، ومع ذلك لا يؤمر بالمقاطعة ولا أن يبادل الجفاء بجفاء أو الصلاة بصلاة، بل يتلطف معه وليقرأ ما قص الله جل وعلا من قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم في دعوته والده، ولما قال له والده مقولته الأخيرة لأرجمنك، ما قال أقاطعك، بل وعد بأن سيستغفر له ويصبر عليه. أحسن الله إليك. يقول الرجل يعيش بعيدا عن أسرته، يطلب المعيشة في هذه البلاد المباركة، ولديه زوجة لا تعرف قراءة وكتابة أمية، وهو محتاج إلى النفقة على عياله، هل يلحقه إثم في عدم جلوسه بين أولاده لتربيتهم، خصوصا في هذا الزمان؟ وأرجو منكم أن تدعوا الله له بتيسير رزقه. أسأل الله جل وعلا أن ييسر أمر كل مسلم بما يعينه على شؤون دينه ودنياه. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إن قدر أن لا يفارق ذريته وأن لا يغيظ عنهم، إن قدر فليفعل. وأما إذا كان طلب المعيشة يقتضي أسفار فليعهد بذلك إلى من يثق بهم من قرابته. وكم من امرأة لا تقرأ ولا تكتب ولكنها تحسن الرعاية وتتابع الناشئة وتتعقبهم في رواحهم ومجيئهم، فإن اجتمع مع ذلك تعلم فيه فهو خير. أحسن الله إليك. يقول خطبت من أسرة وقبلوني، وذلك من 9 أشهر، ولكن عارضني أخ لي من الأب بحجة أنهم لم يزوجوه، وشدد علي بمقاطعتي إن تزوجت منهم طول الحياة، فما رأيكم، أتزوج وأضحي بصلتي بأخي أم ماذا؟ ما دام أنك لم تبرم عقد نكاح وأخوك يلح عليك لأن لا تفعل، فنصيحتي لك أن لا تفرط بأخيك، ولعلك تجد خلفا وعوضا عما يفوتك، فإنك إذا تركت الزواج منهم رغبة في تقوية أصلة الرحم وصلة الأخوة واستجلابا لاستمرار مودة أخيك، أرجو أن أعوضك الله خيرا مما يفوتك. أحسن الله إليك. يقول هل يجوز أن أوقف عقار لأولادي وبناتي؟ هو لا بأس بذلك، ليس محرم، لكن الوقف النافع حقيقة ليس الوقف للذرية، إنما هو الوقف في وجوه البر والإحسان. وأما الذرية إنما يوقف الواحد عليهم يخشى أن ينالهم مشقة، يخشى أن ينالهم حاجة، وهذا شيء من فيه شيء من الغفلة. الله جل وعلا متكفل بالأرزاق، فهو يقول جل من قائل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما الجواز فيجوز. أحسن الله إليك شيخ. يقول: ابتليت بعض طالبات الكليات بإلزامهن بإخراج بطاقة الأحوال، ونحن في حيرة في أمرنا، هل نجعل بناتنا يكملون الدراسة أم نجعلهم يتركونها من أجل الله أم ماذا؟ أرجو أن الله يوفق على حل هذه المشكلة وتذليل هذه الصعوبات، فلعل الله أن يسر الأمر. أحسن الله إليك. يقول: ما هو رأي الدين في أهل زوجة الذين يشجعونها في التصرف في الأموال التي تخص بيتها وأولادها دون إذن زوجها، وهذا التصرف يخدم أهواء أهل الزوجة؟ الرجل الحكيم يستطيع أن يصل إلى الغرض الطيب بحسن التعامل، وإذا عزم على ضبط الأمور لن يجد الأمر عسيرا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول: كيف أتزوج وأنا علي مجموعة من الديون طويلة الأجل؟ أنت أدرى لنفسك وما تستطيعه، إذا كنت قادرا على الإنفاق وعلم من سيزوجك عن حالك وأمور الدنيا فإن شاء الله لا حرج، قد يكون الزواج من أسباب تيسر الرزق. أحسن الله إليك. يقول: سماحة الوالد، قال الفاروق رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، أعيتهم السنة عن حفظها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، أرجو منكم شرح هذا الأثر. أولا لا أعرف أن هذا أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه، لأن في عهد عمر رضي الله عنه ليس هذا، وإنما قال رضي الله عنه: اتهموا الرأي، فلو رأيتني يوعى بجندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل. يقول: اتهموا آراءكم، يجعل أحدكم رأيه صوابا يقينا، وإنما إذا اختلفت الآراء يفكر الشيء الذي يكون أقرب إلى الدليل. وأما الرأي الذي صار محل الذم فيما بعد، عندما كان الناس يتركون الآثار النبوية لعدم الاطلاع عليها ويشتغلون بالرأي، ولذلك ثم طائفة من الناس أهل الرأي. حسن الله إليك. على سؤال عبر الإنترنت من أمريكا، تقول المرأة: إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها أكثر من 5 مرات بعدة مجالس وعندها شهود على ذلك، ولكن الزوج ينفي ذلك، فماذا تفعل علما أنه لا يوجد في أمريكا محاكم مسلمين؟ إذا كانت تعلم أنه طلقها أكثر من مرتين وتستوثق من هؤلاء الشهود، فلا تمكن الرجل من نسلها بأي وجه من الوجوه، ولو لم تكن هناك محاكم، لأن المرأة إذا علمت بيقين أن زوجها طلقها آخر تطليقات 3، لا يحل لها بأي حال من الأحوال أن تستجيب له أو أن تستسلم مهما فعل ومهما توسل، لأن هذه ديانة دين، وكل إنسان مخاطب بما يقدر عليه من أمر هذا الدين. أحسن الله إليك. يقول: فضيلة الشيخ، انتشر الغلاء الفاحش على كافة المستويات ولا سيما في مجال الأطعمة وأيضا العقارات، وانتشر الجشع بين أصحاب مكاتب العقار وغيرهم فرفعوا الأسعار أضعافا مضاعفة، فنرجو منكم كلمة توجيهية لهم وللجميع. لا شك أن هذه الأمور من الابتلاء في هذه الدنيا، ولا يأتينا الشر ولا بلاء إلا بما كسبت أيدينا، وربنا يعفو عن كثير. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق التجار في سائر الأعمال التجارية أن يوفقهم لمراعاة أحوال إخوانهم والتيسير عليهم، وأن يحل بمنه وكرمه غلاء الأسعار عاجل غير آجل، وأن يوفقنا للابتعاد عن الذنوب والسيئات يتحقق لنا منه لطف وعناية، إنه الفعال جل وعلا لما يريد القادر على كل شيء. يقول: أنا شاب عاق لوالدتي، فما هي الأسباب والوسائل لطاعتها، وخاصة أنها تعاملني معاملة قاسية؟ أنت تعترف أنك عاق، والنبي لما قال على أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، يعني جعل عقوق الوالدين قرين الشرك بالله الذي يخلد من مات عليه في النار. أصبر على صلتها وشدتها، واحرص على إكرامها وإرضائها، لعل الله جل وعلا أن ييسر لك بمنه وكرمه فرجا من كل هم. أحسن الله إليك سماحة الوالد. هناك حملة شديدة من كافة الجهات لإسقاط علمائنا ودعاتنا وخاص أهل التوحيد والسنة، وقد استغلوا بعض الفتاوى للإساءة بهم والتفريق بينهم، نرجو منكم كلمة توجيهية في ذلك. أرجو أن لا يكون بيننا ممن يرى هذا الرأي، وأن نكون هنا جميعا على منهج قويم. وأما الوقيعة بأهل العلم أو الوقيعة بغيرهم أيضا بغير حق، فشرنا بلاؤنا نحن. أهل العلم المتمسكون بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لهم حقوق على الآخرين، وينبغي لكل مسلم أن يعرف حقهم إكراما لما يحملونه من علم، وتشجيعا لهم على الثبات على ما هم عليه. لكن هذه العواصف التي تمر إن شاء الله أنها رياح الصيف صرع عما تندثر وتزول، ويبقى الحق، وأما الزبد فيذهب جفاء. ونصيحتي لكل طالب علم أن لا يكون مقدما على تنقص الآخرين أو الوقيعة بهم، وإذا رأى عيوبا فليتمحص وليتأكد ثم لينظر هل هذه العيوب جاءت بإقدام على الذنب ما معرفة بأنه خطأ، أو أنها جاءت نتيجة افتئاد. فإن الإنسان ينبغي له أن يحرص على قبول العذر إذا أمكن أن يكون العذر مقبولا، ونسأل الله أن يصلح الشباب والكبار والصغار ويرزق الجميع التعاون على البر والتقوى، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. وهذا طالب من طلاب الجامعة صر على هذا السؤال، يسأل يقول: دائما يدور في خاطري أن التحاقي في الجامعة النظامية مخالف لحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصير به عرضا من الدنيا لم يرق رائحة الجنة، فكيف أزيل هذا الإشكال؟ لا أدري أين ستذهب ولأي جامعة وما الذي يريد أن تحصله، وهل قصدك فقط تحصيل هذا العلم دون أن تكون ساعيا في نشره والإحسان له، وتوفير أسباب تحصيل العلم الذي ينتفع به العباد؟ لا تجعل الهواجس والوساوس مسيطرة عليك، لتكون عندك عزيمة على أنك تتعلم لتنفع نفسك وغيرك بما أحل الله جل وعلا لا بما حرم. وإذا هجمت عليك هذه الخواطر فأكثر من ذكر الله، من سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، والله أكبر، وأمثال ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل لمقابلة الزوجة ومكالمتها بعد الخطبة والملكة وقبل حفل الزواج فوائد أو أضرار؟ إذا تم عقد النكاح فهي زوجة، لا حرج أن تكلمه أو يكلمها، إلا أنه ينبغي أن لا يحصل وقاع حتى يتم ما يحققه، خشية أن يختلف ثم يدعي الزوج أنه لم يخربها، فإن الاحتياط للمستقبل أمر مهم. أحسن الله إليكم. يقول: زادت في الآونة الأخيرة حالات الاعتداء على الوالدين، وأصبحت الصحف تنقل صورا من ذلك، فما توجيه معاليكم في ذلك؟ لا شك أن هذه من الذنوب، وقد يكون عدم إحسان الوالدين تربية ناشئتهما جر عليهم ذلك. وكثيرا ما تكون المحرمات من مخدرات ونحو ذلك سبب سوء، ينبغي للوالدين أن يكونا قائمين على التنشئة قياما واعيا، وأن لا يهمل الأطفال من الصغر يتناول ما لا يحل، وقد يقال هذه حبوب راس بعد فترة تكون مخدرات. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. نستأذن سماحتكم في آخر اللقاء، في نهاية هذا اللقاء، خاصة لا نريد أن نطيل عليك أكثر من ذلك، وعلم أنك مجهد عانك الله وسددك، نستأذنك في تكريم بعض الداعمين لهذا الملتقى. أحسن الله إليك. حقيقة الملتقى نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي، يتقدم لاستلام الدرع من سماحة الشيخ. كذلك نشكر جريدة الجزيرة على تغطيتها لهذا الملتقى، وأيضا نشكر شركة إكسباند على طباعتهم لمطبوعات الملتقى، ونخبر الإخوة بأن محاضرة سماحة والدينا بعد أن تخرجوا إلى بيوتكم ستجدونها على موقع الجامعة على الإنترنت جاهزة. أذكر بأن غدا بعد صلاة العصر ستبدأ الدورات التدريبية، الدورة الأولى فنون الحوار الأسري، فنون الحوار الأسري للدكتور خالد الشليل بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء، وبعد صلاة المغرب موعدنا مع الدكتور عبد العزيز الفوزان. شركة إكسباند موجودة أخوة، جزاهم الله خير. هنا موارد. غدا بعد المغرب موعدنا مع الدكتور عبد العزيز الفوزان، أسأل الله أن يكتب الأجر للجميع وأن يكتب لشيخنا جزاه الله خيرا، وننطلق إن شاء الله إلى المعرض.